بسم الله الرحمن الرحيم. لا وبعد هذا بقى خدهم وقول لك تعالى تترجى ليه شغلت زيت انت روح تلعب لي فيه طول الرواية تقوم وتتنفس لا هاي لا خلوه كده خلوه كده يقول الله الله. ولا يهمك ولا ما انا موجود ولا يهمك. ولقد أهلكنا أشياعكم قادر صدق النعيم مقتدر مقتدر مقتدر بسم الله والحب ذو العصف. والسماء لقد خلقنا الإنسان في كبد. لقد خلقنا الإنسان في كبد. أيحسب يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه الحاج عبد المعطي بلح المحله